بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم، نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد العامر لنوصل الموعظة والذكرى، أو نيور شهر رمضان إلى رب سبحانه وتعالى. يجيد شهر مبارك وشهر طيب وشهر الفرص، كما نقرأ وأيضا في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان خطي شهر الكسل، شهر النوم كما يظن بعض الناس، وإنما هو زيادة على أنه شهر الصوم وشهر العبادة وشهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا شهر البطولات. سنعزم سيرة نمسلمن سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أنف ما حققه المسلمون من فتحات ومن بطولات ومن معارك في شهر رمضان المعظم، ابتداء من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتأسى به الخلفاء الراشدون، وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. ففي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا التاريخ غزوتين عظيمتين، غزوة بدر الكبرى وكذلك فتح مكة. إذن سند الحدث إلا فيه جهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وقعا في شهر رمضان المعظم. نحن في هذا الزمان وفي هذه الأمة ليس أمامنا معركة، معركة السيف ومعركة الجهاد بالسيف، وإنما أيها الإخوة لكن مطالبون بنوع آخر من الجهاد، جهاد دم فيه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر الخلق والفضيلة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الجهاد بالقلم، الجهاد بالعلم والقلم. إذن هذا الجهاد الذي هو يعني أمر من الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة، دقنا عن جهاد إلى نور قدي، بل يدوم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا ونحن جزء من الأمة الإسلامية مطالبون بأن نشارك في هذا الجهاد، أو انشهدوا جهاد الكلمة وجهاد القلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم وتعليم الأبناء. لا يخفى على عاقل أن الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود لا يعبد بالجهل ولا يعبد بالتقليد، فآيات القرآن تدل على ذلك، ولا أدل من أن أول آية نزلت في القرآن هي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن أن العلم لك، الأمة الإسلامية كلها مطالبة به. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا، مصح علمه الله، مشي لينا رب سبحانه وتعالى ينيسي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الرسول قبل أن يتصدى لأمر المؤمنين استلمت رب سبحانه وتعالى استعزمت، فكان أهلا لحمل هذه الرسالة. ثم ترك هذه السنة، فعلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة، أول جيل تخرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الرشيدون ومن معهم في ذلك الوقت تخرجوا على يد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. السلم دسن أمر الدين، وفقههم في الدين. السلم دسن أمر نسن، السلم دسن يعني أين لان سيسا دع بدن ربي سبحانه وتعالى. إناس ربي الرسول محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. إذن كلمة العلم أيها الإخوة ضرورة، ولذلك نحن مطالبون بتعليم أبنائنا. مش كان السلم التروانا خطر ديك الرسالة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن سبتا أغنر تروانا جهنم أيها الإخوة، طبعا بش كتنتنا ويغلو بريدنا ربي سبحانه وتعالى. وخير سبيل يعني لتثبيت الجيل والناشئة على العهد، على القيم، على الأخلاق، على العقيدة الصحيحة، أين العلم الصحيح؟ سغس النوش العلم الصحيح هذا عزما، أين لن يلزمت عزما. وعلى رأس ذلك طبعا علوم الشريعة، وفي قمة هذه العلوم القرآن. مش إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، علموا أولادكم القرآن فإنه أول ما ينبغي أن يتعلم من علم الله هو. ولذلك صغدنا سمار عبر التاريخ أن الأمم الصالحة، الأمم التي تريد الخير لجيلها ولأبنائها، أين لن تعتمد على تثقيف الشباب وعلى تثقيف الجيل وعلى تثقيف الناشئة وتعليمهم العلم النافع. مش النغ وأمتنا وسلفنا رضوان الله عليهم منذ القديم دغنتنين منذ أن تولوا المسؤولية في هذه الربوع فهما هذه المسألة، فتصدوا للجهل وتصدوا للبدع وتصدوا للشعوذة وتصدوا للتقليد، ويعني في فترات من الركود يعني العلمي والركود الديني. وكلنا يعلم التاريخ سن التاريخ، وهذه سنة الله في الخلق يتصرى ومني في كل العهود وفي كل الأمم. إذن أو السلف رضوان الله عليهم بذلوا ما في وسعهم لكي يعيدوا، مش كد يعني أدعود بإذن الله تعالى يعني يكتنشئتنا يكتن العهد يكتلكرت من العلم ومن الثقافة. ولذلك أيها الإخوة، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد يعني نعرفكم نوعا ما بنشاط جمعيتكم، جمعية الإصلاح، وهي سنة طبعا ذيك السنة لأن الحمد لله في كل سنة يعني تقوم بها الجمعية تعريفا بنشاطها، وكذلك تحميلا للمسؤولية. بشك كون تحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، بشك أن السن القيمة نون المسؤولية من ثقلس لكي نتشارك أن معاون نتعاون، مصداقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإذا الغرض من هذا التعليم جمعية الإصلاح التي يعني منذ نشأتها في العشرينات سنة 1928 بالضبط يعني بالنسبة للنشأة، ثم كذلك 1932 بالنسبة لبداية التعليم فيها. إذن النغ منذ ذلك الوقت يعني 80 عام، لكن أنا يود ذكر 80 لبداية التعليم في هذه الجمعية. طبعا لا يخفى على عاقل إزعلك لنا السنموني ثم كذلك يبزانا السنن أن هذا التعليم يبتى يتوج لمحاربة الجهل ومحاربة الاستعمار وكفاكم إلى هذا الاستعمار الفرنسي إلى عدة سنوات، وهو يرفض بشكسيوش يعني الاعتماد لهذه الجمعية، ولغساسيوش الاعتماد بتى الاعتماد يفقد سنة 1928. سبقت مجهودات ميمي خطر لي السن، أي أمة تريد أن تثقف أبنائها وتريد أن تعلم أبنائها بالاستعمار وللطولين تمنتني وللطولين دولتني ثلاث سنموني، لا يمكن أن يلتقي الاستعمار مع العلم، مع العلم ومن ثقافة. وفعلا يعني بعد مجهودات الحمد لله يكتب ربي الأوائل ربطنا يرحم يويند الاعتماد وبشروط، يويند الاعتماد من بين الشروط لو لسع الزمن تلاحظم من 28 إلى 32 أربع سنوات بدون تعليم، وهذا شرط من شروط فرنسا باللي هو تسع الزمم. أن تسع الزمم يقولوا تسع زميلان يخفيف، يقولوا تسع زميلان يعني ديس لكن قرآن غنتنيت بي أنا سند باللي الدين أنديها من اللغة ومن العلوم الأخرى لا خط، ولكن بإرادة الله سبحانه وتعالى أولا وكذلك مجهودات المخلصين اكتب ربي سنة 32 رفع هذا الشرط وبدأ هذا التعليم. ومن ذلك الحين والحمد لله لا يبدأ جيل بعد جيل جيل بعد جيل إلى يوم الناس هذا. ثم كذلك أدير ربي سبحانه وتعالى سنة 1950 كذلك بعد 28 سنة تقريبا أن الحومتني أدي بدأ التعليم البنت كذلك الوقتني تغي التعليم البنت ديك شايلان المنكر ديك شايلان العيب ديك شايلان العار ديك شايلان دفو غبري ديك شايلان كذا. طبعا الأمة التي كانت نائمة والأمة التي كانت كذا يعني في سبات عميق يعني ديك شايلان يعر باش كتثقف دمدن باش كتسدى يعني ونظرت سمدن ديقن كيفاح كذلك ورضن بالحكمة بالتي هي أحسن. يعني الحمد لله لك يا ربي لك أن خزر السوء الحمد لله المستوى أن البنت النغمة لا يوض من حيث الدين ومن حيث الثقافة ومن حيث العلم النافع لكي بالفعل ستكون هذه البنت بإذن الله عضضا لهذا الرجل الذي بشكل إن شاء الله ستكون نكت الأسرة أتكون إن شاء الله بإذن الله أسرة كاملة وأسرة متزنة متوازنة يعني تقوم بمهامها في المجتمع وفي أمة الإسلام. ثم بعد ذلك بعد سنة 79 كذلك المعهد وغير ذلك من يعني من فتوحات ومن إذن إذ منسن أيها الإخوة أن هذه المسؤولية مسؤولية التثقيف والتعليم والتدريس خاصة ما يتعلق بالبنت. أيها الإخوة الأفاضل إذ من فهم هذه النقطة جيدا تندرك دا وحدي يعني نلمس دا وحدي أن الجمعية بإذن الله الجمعية بإذن الله تبارك وتعالى تحاول أن تكون بديلا أدينغ بديلا تاما كاملا لتعليم البنت في العصر الحديث. أين دود التعريف تعريف التعليم تعليم البنت في السوفي الجمعية من الحضانة يعني من الحضانة سقطت 5 سنين إلى ما بعد النهائي سقطت توت السنة الثالثة ثانوي ثم بعد ذلك بتزدغ لكتب ربي التزوج إن قد تقضي الحياة الاجتماعية أتت كذلك في سنوات التدرج يعني المستوى الجامعي. كل هذه المراحل بإذن الله تعالى فهو البديل الأمثل للتعليم بكل ما في هذه الكلمة من معنى جميع المواد جميع التخصصات يعني من لغات ومن إعلام آلي زيادة نين لله الحمد لله للي موجود في الرسم من النسيج ومن خياطة ومن فنون طبخ ومن كذا كل شيء. إذن فهو البديل الأمثل بشكل ديتسيقن حد ديني نشولو في التعليم الحر ما يشفي غليلي غليل ابنتي بتيقن حد ضموني إنا يقن حد ضموني يعني بين قوسين وسبتادنا. إذن بإذن الله تعالى ديقن تحدي ديك المسؤوليتي لنا عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى والحمد لله كل ذلك في جو من العفة والطهر والأخلاق إلى أبعد الحدود خطد زكا بس حد الواقع والحمد لله الواقع. إذن فهذا البديل موجود ومن ابتغى غير ذلك فهو حر أختني إلى حر أغلي ما نس صح وسي كل بالبديل بإذن الله هديف. نحن نبكي أين لن يتخرج بخدق الواقع أتنيني تخل نسكرم أننا نتوقع في المؤسسات الرسمية كان نرقب يعني ديقشا لن الواقع تدني في المستوى وتدني في الأخلاق ديقشا لن غريب جدا لكن دول دين قدوا لفتر ونغذكور من حيث العلاقات ومن حيث ديقشا لن نسأل الله السلامة وخلص سأل الله السلامة. المستوى في تدني من سنة 62 إلى يوم الناس هذا ازدغ المنظومة التربوية في الجزائر لن تجرب في كل يوم يجربون وفي كل سنة يجربون ولا يزالون ولا يزالون إلى حد الآن ونسين الماضي قد يجرب ونسين من المنظومة التربوية تبد في منس وعليه. إذن الحمد لله هون البديل لموجود بالنسبة للبنت بديلا كاملا بالنسبة للوشول ونشروا هذا ظل تعفر في الابتدائي، تعفر في المتوسط، ربما الثانوي، ربما ده في المعاهد إلى آخره. صح بالنسبة للبنت، اللهم لك الحمد، دي النصر، دي الفتح ربي سبحانه وتعالى. ثم كذلك ما يتعلق بالتعليم البنين، يعني إبصانا فهو تعليم مكمل متمم للرسم، هكذا نقول. تعليم البنين في جمعية الإصلاح، البنين الصغار طبعا من السنة الأولى حتى السنة السادسة ابتدائي، فهو تعليم مكمل متمم، خاصة ما يتعلق بالمواد الشرعية والتاريخ، يعني تاريخ الإسلامي، تاريخ المذهب والقرآن، يبسونوا ديقن برنامج، وزيادة على بعض يعني المقويات في اللغة وفي الحساب وغير ذلك، إلا أننا نعتبره تعليما متمما ومكملا للرسم وليس بديلا له. أو المجهودة أيها الإخوة تستلزم مصاريف وتستلزم ميزانية كبيرة، وأنتم تعلمون هذا. ثم الحقيقة التي يجب أن ندركها ثانية، أن هذه المسؤولية أيها الإخوة ليست مسؤولية بعض الناس دون آخرين. ألا عديك حد يغلط أيها الإخوة، أدي أو البلس أديني أن هذا التعليم الذي هو تعليم حر مبني على التطوع، مبني على التبرعات، مبني على مشاركة المحسنين، ألا عد حد يفهم سؤال فهم ديني؟ المسؤولية تتلى على عاتق الأغنياء فقط، على عاتق الأثرياء فقط، لا أريد الغلط دزعني. فهي مسؤولية الجميع، ميمي، لأن فيها إعلاء كلمة الله، الجهاد في سبيل الله. رب سبحانه وتعالى القرآن وليوري الجهاد لكن في البعض المدن، لا يوري الجهاد في مد نكل، مدني لنسويت لنسن، مدني لنسوغي لنسن، مدني لنستفكير لنسن، مدني لندسنا السعزمن، مدني كل الأمة كلها بجميع أفرادها مطالبة بالمشاركة في معركة البناء والجهاد أكل دون استثناء. إلا أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل إنان في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذ ربي سبحانه وتعالى وليتكلف في جنحة وجار وين غدنش، وعليه إذن فأنت مطالب أيها الإخوة بأن تشارك. ثم كذلك معلومة أخرى تنسن، أيها الولي المحترم الذي لك بنت أو بنتان أو ولد أو ولدان أو أكثر أو الأقل، سن يتلك مطالب أمام الله سبحانه وتعالى أن تعلم ولدك وبنتك، إذ ما تستعزم، إذ ما تستلم الأمر الدينس لشغش ولدك المزيد، ولدك المزيد أنت مطالب، مش غت تويد لو طبيب صغت مرض، مش غت تويد دواء فارماسيان، مش غت غت تشد تسود تسرد نتوي البال نغبل الشغل كتلم زيد يوموني عمري قن حدمي ويا جميل إما نسمي لي الشطر وصنا يترتنغ ممي خطر يتحسد الواجب جهة رزد ربي سبحانه وتعالى. فالتعليم أولى، التعليم أولى بينك وبين الله. السلم ضد بشكل تعدي جاهلنا والتعدي جاهلة، لأن الجاهل لا يحسن العمل ولا يحسن العبادة ولا يحسن صنعا في المستقبل. إذن أيها الولي يزمغش، أيها الولي يتلك يعني التعفرد قدر الإمكان، أو المدن أو المؤسسة، سواء هذه المؤسسة مؤسسة الإصلاح أن غيرها من المؤسسات في البلدة التي تقوم بنفس الدور والحمد لله، كل حد لا يتعفر، كل حد لا يتغار، كل حد لا يبذل جهد والحمد لله، والنوايا كلها واحدة والهدف كله واحد. إذا السن أيها الولي بت قيد الله لك أناسا ليخدموا لك بنتك ليقيموا خاطئ المعنى شتي باش كتصرف ديما انت تتصب خاطئ شتي نتشارك بما أنعم الله عليك، خاصة ما يتعلق بالمال بت ونجمعيته ومؤسسته لنقرنش لك نهنايش من حيث التأطير ومن حيث يعني البناء ومن حيث التعليم ومن حيث المعلمين. نصحشتينا أيها الولي على الأقل شارك، يعني زيادة على الأثرياء والأغنياء والفقراء أيها الأولياء أتشارك بشك خطر دلواج بغرش مدام يليتش نممتش نغيليس ممتش نغيليس نجيرانش نغيليس وتمش، وكلنا عائلة واحدة الحمد لله قاعد العائلة تقت إزمان غنشارك. كم نسبة هذه المشاركة أيها الإخوة؟ إزمانيني مشاركة منشت يعني أنسن أو المشاركة أو السن أين لأن ديني قل حد ربما ديني هخلص لك أنا تشارك الاشتراك. كم هو هذا الاشتراك أيها المؤمن؟ منشت 5000 دينار في السنة تجول جمعية 5000 دينار للسنة 500000 يوسقس. وقلت كلاما في السنة الماضية وأعيده هذه السنة إضوريا سقس التزد زوندت أيها المعنى أيها الولي الترقي دولتي ودولا 2000 فرق يوس 2000 فرق يوس 2000 فرق يوس قريت لك بتيقن حد تسبح مديق المثال يبها بسيط جدا ولكنه ربما بعيد في معناه. إلى غرنا لبعض المربي مربين إني لن تربان غرسن البعض نتغطين عزيز نتغفسن كل عشية الزاوية 2000 فرق ثلاثة دو في السستمدت يطلع ديس مش كستوش يشدو الحليب. أيها المعل أيها الولي إذا نيليت زدغو أنك تخسر دغفز دغو لأواد القيمة نتغطسن ترباطين في السستمدت نغيت ربما وصينا ولا من شي ثلاث سقال في استمارو بتا 1000 فرق هاي ندر السن ترباطي بتا 2000 ندرب التيكت عندما كان إذا 2000 فرق يوس. كيف أيها المؤمن مؤسسة بهذه الضخامة وبهذه وهذا المستوى وبهذا الحجم من المعارف التويتني الليتش يعني ساعات لغرس 5 ساعات 6 8 الوحدة 5 ساعات في اليوم من يوم السبت إلى يوم الخميس تكمل استمدت كذلك 2 ساعة نقتل سويع من الأشغال من صباح من مساء السبت إلى مساء الأربعاء كمل يعني أيها المؤمن كم هو حجم هذه المعارف يتلتوي أيها المؤمن. إذا والبخل أن أتني نشي خلاص يا نشلك أضف لا أيها المؤمن لنشارك أيها الإخوة أن شاركت بإذن الله تبارك وتعالى نحمر تودم نوسل يتقبل بإذن الله لأنها قلت مسؤولية الجميع. إذا نندو إن شاء الله للاجتماع نغسول يتشرب يقبل وغن أندم الكراريس إن شاء الله هالدورنت لتشاركوا بما فتح الله عليكم أيها الإخوة الأفاضل في هذه يعني في هذه المعركة معركة البناء والتشييد لصرح المستقبل ولا أعظم من بناء العقول تشاركم في معركة بناء العقول وهو أعظم بناء أعظم بناء صغت بني العقول صغت عديك الأمة الحمد لله تبنى العقول تروص ذكورا وإناثا بمعنى الحمد لله لقد أمنت بإذن الله مستقبل هذه الأمة مستقبل بتا يقل الخير وكل الدفق سواء تروايو دون تبرخستينو إلى إن شاء الله عزما العلم النافع العلم الذي يمتزج بعلوم الدنيا وعلوم الآخرة أين العلوم الدنيا تكل من علوم وفيزياء وكيمياء ورياضيات وإعلام آلي وغير ذلك متطلبات الدنيا كمل دس العلوم الأخرة أو أنت برخصوة تلمد الأمور الدينس ديانتس العلاقات الأسرتس ديبسيونس ترواص تربيط دوين غد تنفع إن شاء الله هشان إن شاء الله توني الدنيت. إذن لتكون زوجة صالحة وأم صالحة مثالية أي دون دا أي دون دا إن شاء الله هذا الغرض نون إن شاء الله نون المؤسسة مشينا غير كل جن حد إلى يتعفى. عدد التلاميذ والتلميذات مش غنسق عمار والصفحات إلا فاق هذه السنة سنة 2012 7000 تلميذ وتلميذة يعني من التحضيري إلى مشين التدرج والذكور كذلك في الابتداء من التحضير من السنة الأولى إلى السنة السادسة كذلك أقسام القرآن إلا الحمد لله في كل نواحي البلدة تكمل دس كذلك المعهد البنين عقباء. إذا ما يفوق 7000 يعني منخرط أنه مسجل في هذه المؤسسات. إذن أيها الإخوة دي قلنا العدد إلى ندزعلك مش إنه يستلزم يعني قلنا مصارف إلى ندزعلك ولذلك ولذلك أو انكثفتو تستلزم مش إنه مجهودات مادية ومعنوية. المجهودات المعنوية طبعا من تأطير ومن برامج ومن نظام ومن كذا مبني على المجهودات المادية صادعات المجهودات المادية بإذن الله موجودة إن شاء الله يعني ولا إن شاء الله يتقبل لتشجع هؤلاء المعلمون إلا نربى قبل يعني ضحى نص العمر نسن ضحى نص المجهودات نسن طبعا يلزم سن لابد من أجرة شهرية نقول بأنها بإذن الله محترمة لا نقول بأنها أجرة يعني مغرية يغلب سحنين إن شاء الله تكون مقبولة ومرضية إن شاء الله هذه ممكن بشكل يعني تكون السبب إلا وإلا إن شاء الله في الميدان ولرقل خطر أيها الإخوة السوء لكان في تحدي لكن التحدي لن تزعلك المعلم الذي يرابط في هذه المسؤوليات فهو بشر إلى غرس غنت التزامات إلى غرس عائلة إلى غرس كذا إذن بالتوليف الأجرة التي تضمن له مستوى معينا من متطلباته اليومية ولمكن هذه وصل ولمكن هؤلاء المعلمون بالمئات سغدنا سنجر ومارو المعلمين إلى نغرنا يعني مسجلين في جميع الأطوار يعني مشينا من السنة أولى ابتدائي حتى المعهد البنين ومعهد البنات لغن أكثر من 400 معلم مسجل إذن أخمم أيها المؤمن 400 معلم الأجرة الشهرية يعني البسيطة لكل معلم 12 شهر ترقبت بكل بساطة من جد الميزانية نون المعلمينون دون جهازو التربوي في كل سنة ناهيك عن مصاريف الأخرى مصاريف التجهيز أو المدارس كل ما تفتح ديك الفرع يقنون شان يلزمش بناء أولا رب يقبل في وسيلة عفار رب يقبل في المحسنين إلا رب يقبل شمرنا على عاتقهم هذا البناء يعني البناء ثم بين قوسين ليكون في علمكم أن هذه الجولات التي نقوم بها في هذه المساجد هي جولات للتعليم فقط يعني بتد معنى للتعليم بمعنى لأجرة المعلم فقط وأما ما يتعلق بالبناء فتلك ميزانية أخرى أي لن دبنا من المدارس وندي قدش راوضي بنتو ديك الميزانية لأن ربدي قبل يتقوم السيس لبعض المحسنين يعني ضد الغيورين دوسي الله ربي سبحانه وتعالى يخلف غفصا يعني لن تعفر في كل الأحياء وفي كل الأماكن ربدي قبل غفص وأما هذه الجولات التي نقوم بها سواء في المساجد من خارج المساجد يعني الجولات الرسمية سواء في التل النغداني أغلان نغتي مجريوين فهي جولات خاصة بأجرة المعلمين فقط ستقضع الأجرة المعلمة ولذلك إذن أيها الإخوة مش كتسنم هذه الأموال إذن الضخمة من تقضع تقضع لهذه الرسالة المهمة الرسالة لن تزعلك تربط يقبل إذن إذن نفهم أيها الإخوة أنها رسالة الجميع ذا الرسالة نمد نكل ثم كذلك أيها المؤمن لنعلم أنفسنا الصدقة مشينا الصدقة الإحسان خطي يجب لكن في البعض مدن لنعلم أنفسنا أن ننفق ولو قنش رأينا بسيط مش غنينا الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر أقول يا ربي أن جهنم الحجاب ولا سجنني دلالة على أنه لا تحقرن من المعروف شيئا أو الحقر يقال المعروف السويها المتبرع وشي قنش رأي لن دم الظن يتبين باللي يخفيف ولاد الحية مصحى ربي سبحانه وتعالى إلا دزعلك أحصاه الله ونسوه ربي سبحانه وتعالى شي زيني تتشاش يخلف أشي خلف حتى تتبرع بأعداد ضخمة وربما خيالية لم تكن تحلم بها يوم ربي سبحانه وتعالى قادر إلا أشي خلف يعني أشي يرزق مش كتنفقد في سبيل الله ولذلك يجب أن نعلم أنفسنا أيها الإخوة ونحن في شهر الصدقة وفي شهر الجود والكرم كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان كالريح المرسلة هكذا عبر عنه الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن غنيا لم يعرف عنه الغنى ويتغي الدمر كنطي ولكنه ينفق مما عنده أن يصير رزق ربي دوين ستش ربي في دوين يربح دوين يغنم في الغنائم دوين يستوين لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا ولا يقبل الصدقات كما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أين غجر ونغفص من الخير كان ينفق لم يكن بخيلا يسكر مما نزل عيل تزدمد نسلا أن غزة سنتيوش أتزدق إذن فلنتأسى بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولنعلم أنفسنا يقول الله تبارك وتعالى هنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء أخذت رب سبحانه وتعالى كيف يخاطبنا قرنا يعني لكن تزقم هانتم هؤلاء تدعون. خزر ربي سبحانه وتعالى يبنت للمجهول. وكم من دعوة أيها المؤمن أتتك لتنفق في سبيله. يعلم الله من جد الفرص لن تستنتج أيها المؤمن مش كتنفقد في سبيله صباح مساء تستنتج فرص، وعليك أن تختار هذه الفرص وأن تثبت الأولويات أيها المؤمن. ربي السوش بغرش ترقب الأولويات أو السنو المشروع إلى أن يسد طلب النفقة بتنتا بتد المصارف بتد الفيتس بتلا ينتج لك أن تسأل هذا. نعم أتسند مارو لأن المشاريع ليست كلها واحدة خطي دقن الأبواب الإنفاق يجب أن تعلمها أيها المؤمن وأن تختار وأن ترتبها حسب قدراتك وحسب أولوياتك. إذن المؤمن سغزد يسجن النداء أن الإنفاق في سبيل الله يسارع. هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. خزر تعبير نربي سبحانه وتعالى الحكمة نربي واغنيني فمنكم من لا يستجب، يعني أن عدم إقن حد لن لم يلبي بمعنى لم يلبي الدعوة. خزر إقن حد لن لم يلبي نداء الإنفاق في سبيل الله حكم الله عليه بالبخل. ونضرب سبحانه وتعالى كلام الله فمنكم من يبخل واغنيني فمنكم من لا ينفق فمنكم من لا يلبي الدعوة إننا مباشرة فمنكم من يبخل. ربنا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أيها المؤمن سنبت تبخل تبخل دمنش يتبينش باللي تتبخل دايل مشروع عني نتفض غفص نقول يستاهل نغض الأنانية نغض الاتكالية إلى واسي نفق إلى واسي خلاص إلى واسي لا يجور إلى واسي ربي لا يوشاس الشخاطي. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. ينسب ربي الغناء منس. ثم كذلك ربي سبحانه وتعالى ينغو ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وش عليت نوني أمنا سلوعد ربي سبحانه وتعالى والله لا يخلف وعده. ربي سبحانه وتعالى ولي خلف الوعد سغشيني أتنفق داش خلفه غاش يخلف ولي سرشوس خطي العبد دي ممكن أن يخلف وعده. لا فهو الصادق ربي سبحانه وتعالى صادق لا يكذب. وما نصدق من الله حديثا وما نصدق من الله قيلا. فالمؤمن الصادق عندني لن يتمن يصدق بوعد الله سبحانه وتعالى وينفق. إذن هذا مشروعكم أيها الإخوة. ربي قبل الأبواب مفتوحة لتشاركوا بما فتح الله عليكم. وإقر الحكمة يد الله مع الجماعة قد مش غادي يكثر العدد نميد نغاد شارك في سبيل الله سبحانه وتعالى قد مش غادي يكون العبء خفيف ويقسم على الأمة كلها. هذه تقسم في الأمة كل حد فوين غادي نجم والتجس الحالتش أيها المؤمن. فهؤلاء أبناء أديس حضر كوليقن حد أو الخير إلا ديس أدي خزر خاصة ربما مشينا غد ضغط غجار وجار بصفة أخص في ميدان البنت تبرخص أدي خزر أدي رقابتا أهود مما استعزم في المشروع ربما تزوج تثبتا وتزوج تزدليس بتا أهود ديليس تنسيب تثبتا أهود تنسيب زدوتماس ديليس. لابد لا يخلو أيها المؤمن أنك يعني تستمتع بهذه الثمرة ثمرة العلم وثمرة التفتح وثمرة العلم الصحيح. يعني أو ثمرته كلها كنا نستغلت الحمد لله تدار النغ العائلة النغ يعني ماشي نغ يسيت نغ يستمت نغ تزدنا النغ يدمم النغ ونديقن الخير إلا ندزعله. إذن فلماذا نبخل؟ إذن لا نبخل على الأجيال المقبلة الأجيال إلا نوسين ضربة قبل أسنكون تمدين ثلاثة وسع تحدي لكنا في رسالة تحدي السؤال أيها الإخوة يعني ليكون في علمكم يعني المدرسة استمار حاليا تتلد بهروة تتلد الحمد لله توفيق من الله المدرسة تتلد بهروة وبالضبط تتلد الحمات نستاسيون بهروة استاسيون ويبن بهروة تتلد الحمات ني مسجد ومدرسة مدني لنولين غلدني السؤال توسع تمدين تروان ديت من نغولين غلدني أتقي من ديما ترانسبورت وطنغلو ده هولي مكر لغس نعامين نقتل سنين لن توطن أربادي قبل سلكيران يسيد سنة تروان سنة عزمنا الدين شحولي ممكن أدوصل نموني ديما. إذن الحمد لله المدرسة للتالت مشيدة الحمد لله هي الغيورين دي مسلمان لن تخمني ودنشو ودنشو الحمد لله تمر تزديع تضمني تمر يبتا إيه المشاريع التعليم مش كتروان نادع عزمن مش كيسيت نادع عزمن بتلك أنا نؤمن بهذا التعليم الحر نؤمن سلفيتس نؤمن ثمرتس نؤمن سويني لربي لزمنا يعني أن نقيم دون أو النظام يعني التعليم الحر دويندس الحمد لله من الفوائد، نعم نحسنه ونطوره ونكمل نقائصه ولا نفرط فيه ونتفردس، أتنمى تنزكى تنطور، نعم نحن مع التأطير، نحن مع التجديد، نحن مع كل شيء، ولكن إن شاء الله هنحفظ غفص إلى آخر رمق من حياتنا. لماذا؟ لأنه ديك إن شاء الله الحمد لله رمز للتطور ورمز للتقوى ورمز لكذلك للتكتف والتراحم بين جميع فئات الأمة. أين تقدر عرفت الأمة الحمد لله 80 عام من تكاتف والتآزر وحب الخير، الحمد لله تروان الأمة كل ديسيس الأمة كل سواسية في هذا المشروع. خطر كانوه أكون ننفغ لبعيد قال حدا دي نجمح نجم أددو لمارو طق على منطق أددو لمارو أن الحق مارو كذا أددو 700,000 800,000 يورو كذا من دي من يغطى تفر تطفر ديو قليل دوني لنولي تنجم تني لنولي تنجم أددو لدي قنش روتان. إذن ربي إن شاء الله هذا يحفظ المشايخ يرحم مزوار إلا إن شاء الله مكننا نغون أو اللمنتو دو الخيرو دو النيتو، فهي نية صادقة بين جميع الفئات يعني مستوى الفئات كل، اللهم لك الحمد كل البنات سواسية وكل الطلاب والطالبات سواسية في المدرسة، لا فرق بين غني وفقير وبين أمير ومأمور قاعدين الحمد لله الاشتراك نسندقن البرامج نسندقن الحقوق نسندقن الواجبات نسندقت توني ديك النعمة. اللهم لك الحمد أن نحمد ربي غفصة توت نشكر نعافر مصح من أين لن ينجم أصغار خارج هذا النظام يعاون ينجم أدي عاون أدي عاون وسول ينجم ربات يرزق ربات أدي شمر غفص إن شاء الله هيني لو لتنجم بسحوني لن ربي يشاس أسول الحمد لله ربي فيض غفنا الخير وسيلة يخدم وسيلة يتصور وسيلة غرسة أن يكتب ربي وليبخل أيها الإخوة لا نبخل ونبخل، فهي من المصاريف الضرورية الحمد لله لكان نصرف لكان نتنسس نترد نتود لبعض المقتنيات يعني الحمد لله ربي يشو الخيرس، ما هي إلا قضية أولويات أيها الأبناء أيها الإخوة أيها الأولياء أسنج الأولويات يون تروان نغدي السيت نغبش كان تهلا ديسن نتهلا يسن اشتراك نسن دفعت الوقتس نكمل نشارك سوين يكتب ربي سبحانه وتعالى في هذه المؤسسات حفاظا عليها ولكي ننبيها ونزكيها. هذا ما يمكن أن نقوله في هذه الليلة المباركة الطيبة، وليبلغ أيها الإخوة الحاضر من الغائب بتجن حدو ليكتب ربي حضر سنبلغ أيها الإخوان عفرا أسنشتونت يعني معنا بالنسبة للدفعات أيها الإخوة كما هو معلوم دائما إما الدفوع يكون في قيم المسجد عند قيم المسجد هنا أو عند شيخنا الشيخ الحاج عمر الشيخ صالح أو كذلك عند مكتب جمعية الإصلاح الأستاذ خياط الحاج حمد يعني أندمة بارك الله فيكم ربدي قبلك تني تمزنت ميزو يقنحب هذا خلص هذا فكر رقم الكراس إلى ندور باش كدي معلت يعني أزيد بيسمس كذلك هذه تكرمان تمجيدة تمجيدة حواشنا بس سعدنا الفلاح كذا باش إن شاء الله هذه بيسمس انسرع أربدي قبل الدفوع بشكل إن شاء الله في آخر رمضان إن شاء الله هتوجه الحوصلات بشكل اللي بيجي نغتوخدم بشكل إن شاء الله الميزانية إن شاء الله أتوخدم يعني أنسن يعني في بداية السنة المدرسية ما لنا وما علينا أنت ربي سبحانه وتعالى أدي خلف إن شاء الله فوين فقن يبقى السري جيوم إن شاء الله الحجاب في صحة نوم تروان نوم الحركة نوم إن شاء الله قاع يبقى السر إن شاء الله في المشاريع أنه كل يود إن شاء الله الخير لهنا يعاون إن شاء الله يمسلم مني لنكل مدني لنتعفارا سواء في هذا الميدان أو غيره سواء الميدان التعليم إن غلق الميدان وضيضا من أبناء الأمة ومن أبناء المسلمين جميعا لأن الهدف واحد والمقصد واحد وهو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في ساعات الخير والهناء قبل غفنا رمضان والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.